الناس تنسى فعايلها والرب يكتب ويحصيها والنفس تنثر جدايلها من فوق جسم يغطيها إن كان خير يخايلها عشر حسنات تجازيها وإن كان شر يحايلها سيه وحيده تكفيها يجود ربني ماهلها من سوي فعل يخليها تسرح وتمرح عسى علها تندم وتذكر بلاويها تندم وتذكر بلاويها الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس تنسى فعايلها والرب يكتب ويحصيها والنفس تنثر جدايلها من فوق جسم يغطيها الناس تنسى فعايلها والرب يكتب ويحصيها والنفس تنثر جدايلها من فوق جسم يغطيها الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس إن كان خير يخايلها عشر حسنات تجازيها إن كان خير يخايلها عشر حسنات تجازيها إن كان خير يخايلها عشر حسنات تجازيها وإن كان شر يحايلها سيه وحيده وتكفيها يجود رب يمهلها من سوي فعل يخليها وإن كان شر يحايلها سيه وحيده وتكفيها يجود رب يمهلها من سوي فعل يخليها تسرح وتمرح عسى علها تندم وتذكر بلاويها تسرح وتمرح عسى علها تندم وتذكر بلاويها بلاويها بلاويها بلاويها الناس تنسى فعايلها والرب يكتب ويحصيها والنفس تندم جدايلها من فوق جسم يغطيها الناس تنسى فعايلها والرب يكتب ويحصيها والنفس تندم جدايلها من فوق جسم يغطيها الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الحمد للي يسهلها من عقب شدة يرخيها الحمد للي يسهلها من عقب شدة يرخيها الحق ودك نحللها لصار رب يمشيها كل ما خطينا يكللها بذنوب لكن يمحيها الحق ودك نحللها لصار رب يمشيها كل ما خطينا يكللها